ومن ثم كره بعض العلماء أن يدعو للإنسان بطول البقاء، قال لا تقل أطال الله بقاك إلا مقيدا، قل أطال الله بقاك على بقاءك على طاعته، لأن طول البقاء قد يكون شر للإنسان. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله وحسنت خاتمته وعاقبته، إنه جواد كريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.